مطلقة. وإن كن أولات حمل أي حوامل يحملن الأجن في بطونهن فإن أرضعن لكم أي أولادكم فآتوهن أجورهن أي فأعطوهن أجورهن على الإرضاع. هذا في المطلقات، يعني أنت عندك ولد أو بنت وطلقت أمها هترضع الولد هتدي لها أجرة على الرضاعة. أي نعم. وطبعا تلقى راجل بيصلي ولكن مش دعوة الحاجات دي. ها؟ أي نعم. لأن حصل الإسلام في أنه يصلي، لكن الإسلام ليس في حياته. الإسلام ليس في حياته، وهذا للأسف معظم حال الناس إلا من رحم ربي وعصم لعدم فهمه الشامل للإسلام. لعدم فهمه الشامل إيه؟ للإسلام. يعني مثلا تلقى عنده إساءة للجيران، عنده مثلا عقوق للوالدين، عنده قطع رحم، ها؟ عنده غش في البيع والشراء. طب أين صلاتك؟ أين إسلامك؟ أين دينك؟ إلى غير ذلك. أين؟ وكلما ابتعدت أنت عن بيئة الإيمان كلما نقص إيمانك. يعني تبدأ الموضوع بإيه؟ لحيتك تقصقص فيه، تقعد تقصقص في لحيتك كأنها بتهرس فيك. الله يا ابني اقفوا اللحى. أنت بتضحك على مين؟ أنت بتضحكش على نفسك. ويبدأ يطول ثوبه، يبدأ يقصر في صلاة الفجر ويلتمس لنفسه معاذير في تقصير لحيته، ويلتمس لنفسه معاذير في إطالة ثوبه، ويلتمس لنفسه معاذير في غيابه عن صلاة الفجر، ويلتمس لنفسه معاذير في عدم حضور مجالس العلم. وكل هذا بسبب بعده عن مجالس الإيمان وقربه من أهل السوء والشر، نسأل الله العفو والعافية. فيقارن بين نفسه وبين أهل السوء الذي صاحبهم ومشى معهم الآن، فيجد نفسه يعني فوق. أما إذا أتى عند أهل الإيمان فيجد نفسه إيه؟ أسفل، فيحاول أن يرقى مرة أخرى. نعم. فهنا وإن كنا أولاد حمل، إيش؟ واتمروا بينكم بمعروف وتشاور أو ليأمر كل منكم صاحبه بأمر ينتهي باتفاق على أجرة معقولة لا إفراط فيها ولا تفريط. هذه الأم التي كانت زوجة لك هترضع الولد أو البنت، تتفقوا على أجرة معلومة. وإن تعاصرتم، فإن امتنعت الأم من الإرضاء أو امتنع الأب من الأجرة، أي نعم، لينفق ذو ساعة من ساعة، اللي ينفق على المطلقات المرضعات ذو الغنى ومن قدر عليه رزقه أو ومن ضيق عليه عيشه فلينفق بحسب إيه حال. نسمع المعنى العام للآيتين بعدما سمعنا شرح الكلمات. تفضل. معنى الآيتين بعد بيان الطلاق بقسميه الرجعي والبائن وبيان العدة على اختلافها. الرجعي يعني طلقة أولى تبقى رجعية ما دامت في العدة، طلقة ثانية تبقى رجعية ما دامت في العدة. طيب العدة خلصت تبقى بائن بينونة صورة. بائن بينونة صورة يعني ايه؟ يعني اذا كنت اريد هذه المرأة اتقدم اليها، قد تقبلني وقد ترفضني، لان الخطاب يتقدمون اليها وانا من جملة الخطاب. فان قبلتني يبقى في عقد جديد، طب ما قبلتني لها ذلك. اما الرجعة قبلتني او لم تقبلني فمن حقي ان اردها. اي نعم. تفضل. بعد بيان الطلاق بقسميه الرجعي والبائن وبيان العدد على اختلافها، بين تعالى في هاتين الآيتين أحكام النفقات والإرضاع، فقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي من وسعكم، ولا تضاروهن، أي مضارة لا في السكن ولا في الإنفاق ولا في غيره، من أجل أن تضيقوا عليهن فيتركن لكم السكن ويخرجن. وهؤلاء المطلقات طلاقا رجعيا وهن حوامل أو غير حوامل. وقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني معروف ان المطلقة طلقة اولى وطلقة ثانية دي طلقة رجعية في العدة، لكن اذا طلقتها طلقة ثالثة لكن هي حامل تنفق عليها لأن تحمل ولدك ذكرا كان أنثى. نعم فضل. أي وإن كانت المطلقة طلاق البتة أي طلقها 3 مرات فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن أي أسكنوهن وأنفقوا عليهن إلى أن يلدن فإن وضعت حملها فهما بالخيار إن شاءت أرضعت له ولده بأجرة يتفقان عليها وإن شاء هو أرضع ولده مرضعا غير أمه. يعني ممكن واحدة تانية ترضعه غير أمه بالأجرة. وهو معنى قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وذلك يتم بتبادل الرأي في الاتفاق على أجرة معينة. هنا هل على المرأة أن ترضع ولدها؟ بيقول إن كانت عصمة الزوجية قائمة الصحيح أنها ترضع ولدها وجوبا، الصحيح أنها ترضع ولدها وجوبا، وإن انفصلت عروة الزوجية يعني بالطلاق يعني فلا يجب على الوالدة إرضاع إلا إذا لم يقبل غيرها وخيف عليه الموت فيتعين عليها إرضاعه بأجرة إن شاءت. وأبو حنيفة لا يرى وجوب الإرضاع على الأم مطلقة ويرى بعض العكس والوسط ما قدمناه هو الحق. مفهوم يا أخوان؟ نعم تفضل. وإن تعاثرتم أي طلب كل واحد عسر الثاني أي تشاح في الأجرة. الـ الـ الـ الشح أشد من البخل. الشح أشد من وأحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسي فأولئك المفلحون. أي تشاح في الأجرة فلم يتفقا فلترضع له أي للزوج امرأة أخرى من نساء القرية. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني فلينفق مما آتاه الله. الرجل اللي بياخد 20,000 مثل اللي بياخد 10,000 واللي بياخد 10,000 مثل اللي بياخد 5 واللي بياخد 5 مثل اللي بياخد 2000 فلينفق ذو سعة من سعته. يعني بالكلام البلدي على قد الحافك مدري ليه. أمر تعالى المؤمنة إذا طلق أن ينفق على مطلقته التي ترضع له ولده أو التي هي في عدتها في بيته بحسب يساره أو إعساره. يساره يعني اليسار هو الغنى. اليسار هو الغنى. أو إعساره أو غناه وافتقاره إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها من قدرة أو غنى وطول. والقاضي الطول هو الغنى أيضا. والقاضي هو الذي يقدر النفقة عند المشاحنة وتكون بحسب دخل الرجل وما يملك من مال. وقوله تعالى سيجعل طبعا في ناس بقى بيكذبهم يقدموا أوراق انه رتبه قليل ورتبه كبير ويكذب فكذب وغش. وقوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا هذا وعد صدق أتمه لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا في عسر ففتح عليهم ملك كسرى والروم فأبدل عسرهم يسرا. وأما غيرهم فمشروط بالتقوى كما تقدم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن أبواب الرزق فيها ما هو ظني وفيها ما هو قطعي فأن تعمل طبيب أو مهندس أو صيدلاني أو مدرس أو محامي أو مدير أو مضار أو ميكانيكي أو نجار أو حداد أو صياد أو فلاح أيا كانت وظيفتك ده ظني رزق ظني. ها أي نعم. وأما الرزق القطعي تقوى الله الاستغفار، صلة الرحم، الإنفاق، الجهاد في سبيل الله، دي أبواب للرزق قطعية يا شيخ محمود، أبواب للرزق إيه؟ قطعية. دي أبواب الحج والعمرة وغيرها من الأشياء، أبواب للرزق إيه؟ قطعية. أيوة، لكن أين يقين من يوفق إلى ذلك؟ تفضل يا أخي. هداية الآيتين: واحد، وجوب السكن والنفقة للمطلقة طلاقا. هداية الآيتين أي ما ترشد إليه الآيات. وجوب السكن والنفقة للمطلقة طلاقا رجعيا. مطلقة طلقة أولى، طلقة ثانية، تبقى في البيت ولا تخرج، لا تخرجها ولا تخرج. اثنين، وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الحامل حتى تضع حملها. لأن هي تحمل ولدك ذكرا كان أو أنثى. ثلاثة، وجوب السكنى والنفقة للمتوفى عنها زوجها وهي حامل. من رأس الكون قبل التقسيم. أربعة، المطلقة البائن والمبتوتة لم يقض لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفقة ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك، ومن الفضل الذي ينبغي ألا ينسى إن كانت محتاجة إلى سكن أو نفقة أن يسكنها مطلقها وينفق عليها مدة عدتها، وأجره عظيم لأنه أحسن والله يحب المحسنين. بيقول بارك الله فيك، عد تاني رقم ظهر المطلق البائن. المطلقة البائن والمبتوتة لم يقض لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفقة. المطلقة البائن يعني إن كانت عدتها انتهت بينونة صغرى، والمبتوتة اللي هي البينونة الكبرى. أي نعم. لم يقض لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفقة ولا سكنة لحديث فاطمة بنت. نقف هنا، وصف المالكية حديث فاطمة بالغرابة، وأن عمر رضي الله عنه لم يقل به، وقال أنا نترك كتاب الله لقول امرأة، يعني أن الآية عامة في كل مطلقة لا فرق بين البائن وغيرها، فالسكن والنفقة للجميع وأرحم وأعظم أجرا، والله أعلم. تفضل. لحديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك، ومن الفضل الذي ينبغي ألا ينسى إن كانت محتاجة إلى سكن أو نفقة أن يسكنها مطلقها وينفق عليها مدة عدتها، وأجره عظيم لأنه أحسن والله يحب المحسنين. خمسة، النفقة الواجبة تكون بحسب حال المطلق غنى وفقرا، والقاضي يقدرها إن تشاح. ستة، المطلقة ده بيبخل وده بيبخل، القضاء يفصل. ستة، المطلقة طلاقا بائنا إن أرضعت ولدها لها أجرة، لها أجرة إرضاعها حسب اتفاق الطرفين الأم والأب. سبعة، بيان القاعدة العامة وهي ألا تكلف نفس إلا وسعها. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. نبدأ دراستنا بإذن الله جل وعلا بقول ربنا الكريم: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذا ما سنبدأ به دراستنا إن شاء الله، وصل اللهم وسلم وبارك على